يا هم خذ راحتك ما عادك بضيف، اقلط ومثلك ما يبي له عزيمة، من عيني يتهلى المزون المراديف، في كل فصل يتبع السيل ديما، حتى الشتاء ما عاد يفرق عن الصيف، تخالطت كل الأمور العظيمة. من لا رحمها الله في عالم الزيف، وش عاد يرجي فالقلوب الرحيمة، فما الزمن يجمع قلوب المواليف، ولا السلامة فالمحبة غنيمة. الحب علمني دروس ومواقف، وتبدلت فيها النوايا السليمة، طبيت بمواجه ورزقي على السيف، غامرت رغم ان العواقب وخيمة، لعيون من يذبح طموحي بلا سيف، وجريمته ما هي بتحسب جريمة. اللي ضحك جرد الصحاري غدت ريف، واللي زعل كل الأماني عقيمة. يا وين بلقالي رفيق على الكيف، اشكي عليها الوقت جاره وضيمه، رفقتها ما تخضع لبعض التصانيف، وفزعتها بالشدات ما هي يتيمة. عرضت نفسي للخطأ والمحادي، حتى اعتبرني من هويت خصيمة. موقع حبت تطلع صار عذر الملاقيف، وقصة ضعيف النفس قصة قديمة، حبت تطلع صار عذر الملاقيف، قصة ضعيف النفس قصة قديمة، قصة ضعيف النفس قصة صدى.